والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد. وقلت يا ملك كل نائبة نياما عليه لكشف الضر يعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها. اشكو اليك امورا انت تعلمها. ما لي على حملها ثقل ولا جلد. لقد مددت يدي بالسن مفتقرا اليك يا خير من مدت اليه يده. فلا تردنها يا رب خليفة فبحر جودك يروي كل من يريد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله محمد وصحبه.

لو جن هذا الليل لو جن هذا الليل وامتد صغمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. يا سيادة الدكتور ان اكبر عالم في الرياضة وهو ألبرت أينشتاين وهو اول من عرف الطاقة وقال انها حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء وسرعة الضوء تساوي 186 الف ميل في الثانية او 300 الف كيلو مترا في الثانية الواحدة. هذه العقلية الرياضية عندما مات أينشتاين وهو على فراش الموت قال يكفيني انني استفدت من علمي هذا شيئا واحدا. قالوا له وما هو ايها البروفيسور؟ فقال يكفيني انني استفدت من علمي هذا ان للكون الها واحدا حكيما عليما. فمن انت؟ من انت اذا قسناك بأينشتاين؟ ما تساوي وكم تساوي؟ انني اسوق اليك قصة حياتك ثم بعد ذلك اضعك في قفص الاتهام لأسألك هذا السؤال من منصة القرآن الكريم. ولست قاضيا ولن أنصب نفسي أمامك قاضيا، إنما القاضي هو الله، هو الذي يفصل في القضايا، هو علام الغيوب. فأضع قصتك أمام العباد جميعا. هذه القصة، من أنت؟ وأين خلق؟ أين خلق؟ ومن الذي كان يمدك بالغذاء والأكسجين؟ وكم كان وزنك عندما ولدت؟ وما هي الأجهزة التي جهزك الله بها يوم ولدت؟ وكيف حالك عندما ولدت؟ من أنت؟ أما من أنت فأنت كائن منوي لا يرى بالعين المجردة، إنما يرى بالمجاهر الإلكترونية. من أين جاء هذا الكائن المنوي يا دكتور؟ جاء هذا الكائن المنوي ضمن دفة منوية تشتمل القبيصة الواحدة منها على 200 مليون حيوان منوي. اسمع اسمع يا دكتور، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق أرضا وسماء، وفي عالم النبات خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الإنسان خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الجماد خلق الذرة سالبة وموجبة، الكترونات ونواة، والكترونات تدور حول النواة، الالكترونات عبارة عن كهارب سالبة،